آل محمد من هم؟ آل محمد يعني عند التحقيق هم من آمن بمحمد واتبعه إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته المؤمنون منهم، وليس أهل بيته جميعا، أهل بيته المؤمنون به صلى الله عليه وسلم المتبعون لسنته الذين لم يبتدعوا في دينه شيئا، هؤلاء هم آل محمد، ويدخل في ذلك كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا هذا؟ تأمل في القرآن، لما قال الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، من هم آل إبراهيم؟ هم من هم أتباع إبراهيم. وآل عمران من هم؟ هم وهكذا. وتسمع أنت في القرآن يقول الله عز وجل آل فرعون، آل فرعون لا يقتضي أن من هم من فرعون ومن ذريته وأقاربه، لا، آل فرعون كل من كان على طريقة فرعون، وكل من كان مؤيدا لفرعون وإن كان أبعد الناس صلة له، فهؤلاء يسمون آل، يسمون آل وهكذا.